vrisile de mescăi. Și chisigur murelile mâna, am mântei tai chilmăve curgurii munii, să vrei gândona. Misral jabromo danur kejayo, ayo jagadero misral jabromo. التي بالخيل إلا شام قيل كولا إلنا النافة بطريق Yeah.